نعم. القلب الله يبارك فيه. ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب. ما عرفناه في وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من الأمر بالمعروف. الإنكار باليد معروف. زيادة المنكر باليد كسر الصورة، إراقة الخمر، تفريق المجتمع على الباطل من أواش بهذا. لا الثالث. وهو اللسان، إنكاره باللسان معروف. هذا ما يجوز، هذا منكر، هذا لا يحلك يا فلان، اتق الله. والقلب يكون يكره بقلبه، يتغير وجهه ويكره الشيء بقلبه، يعني يعلم الله من قلبه أن كره هذا الشيء وأنكره، ما هو يوافق عليه ويرضى بقلبه ولا يكره بلسانه. إذا يكره بقلبه يقوم لا يشهد، يقوم عنه لا يشهد المنكر لا يشهد. لكن مثلا أنا بنصح رجل يعني يستعمل الغناء ومدمن على استعمال الغناء، وكل ما نصحته وكذا بأسلوب اللسان يعني استمرت معه، اخيرا قال لي بالحا كثرت عين، كل ما جيتنا تنصحنا عن الكلام هذا حنا طلعتنا زينا، هم هذا ما احنا شاركينه، ايش هو اللي كيف انكر في قلبي؟ اجلس معه ولا اروح منه ولا اهجرهم؟ هذا مو منكر قلبي، انكر لسانك، انت انكر لسانك الان، لكن لا تجلس معه.